السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس في باب طالب العلم والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي هو في الأصل يؤدب الطالب، وطالب العلم الشرعي مؤدب أصالة ولا يحتاج إلى أن ينبه إلى ما ينفعه من الآداب والأخلاق. لكن أهل العلم يذكرون في كتبهم من أدب الطلب ما يذكرون، والإخوة المنظمون للدروس والمحاضرات يحرصون على هذا الجانب وهذا الباب من أبواب العلم، لما يرى في أنصات طلاب العلم من بعض المخالفات، لأنهم ليسوا بمعصومين، وإلا فالأصل أن العلم الشرعي يؤدب طالبه. ومن أين يؤتى بهذه الآداب إلا من الكتاب والسنة التي هي عمدة ومعول طالب العلم؟ قد يقول قائل أن طلب مثل هذا الموضوع من أجل إفادة طلاب العلم يلزم عليه الدور. لماذا؟ بعد المسألة مفترضة في طالب علم، وطالب العلم عمدته ومعوله على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة كفيلان بتأديب طالب العلم. لكن من شدة الحرص والاهتمام بهذا الجانب جعل أهل العلم مفردونه في مصنفاتهم ويصنفون فيه المؤلفات المستقلة في جميع العلوم، في أدب الطلب يصنفون في أدب الطلب، وهناك المؤلفات الكبيرة مثل الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب في مجلدين كبيرين، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أيضا فيه شيء كثير من هذا، وكثير من الكتب صنفت في الأدب على سبيل الاستقلال، وأيضا ضمنت الجوامع فذكر فيها أبواب مستفيضة لهذا الجانب. وكتب الأخلاق والآداب من أهم ما ينبغي ومن أهم ما يعنى به طالب العلم، مع الأسف أن كثير من طلاب العلم حرصهم على الأحكام العملية الظاهرة، لكن يغفلون جوانب مهمة من أبواب الدين. فكتب الآداب الشرعية نصيبها نذر يسير من الدروس ومن اهتمامات طلاب العلم، وظهرت الحاجة ماسة في العصور المتأخرة حينما دخلت النيات وحصل الخلل في الطلب وتأخر العمل عند كثير ممن يطلب العلم. قد يقول قائل أن الناس توسعوا في العلم، لكن مع كل أسف أن العمل قل بين الناس، ففقه كثير من الناس لغير الدين لينالوا بذلك ما ينالوا من مناصب وجاه وشرف وما أشبه ذلك من متاع الدنيا. فاحتاج الناس إلى التأكيد في هذا الموضوع الذي يبدأ فيه أولا بالإخلاص لله جل وعلا. وتصحيح النية والقصد، الإخلاص لله جل وعلا وتصحيح النية والقصد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. والعلم الشرعي الذي مداره على نصوص الوحيين وما يعين على فهم نصوص الوحيين عبادة محضة لا تقبل التشريك. فأول ما يبدأ به طالب العلم أن يعالج النية ويصحح النية. لماذا يطلب العلم؟ لماذا يطلب العلم؟ كان الناس يطلبون العلم وليس أمامه شهادات ولا وظائف ولا، فتصحيح النية سهل عندهم، يطلبونه لله. قد يطلب مثلا لمنصب قضاء ولا إفتاء ويصير الرزق من بيت المال، لكن هذا شيء ليس على المستوى الذي نعيشه الآن. وأكثر ما يعاني طلاب العلم في الكليات الشرعية تصحيح النية، حتى صرح كثير منهم لأنه أعلم العجز، قال لم نصر تصحيح النية، أمامنا شهادة وأمامنا تخرج، أمامنا وظيفة، أمامنا مستقبل وبناء أسرة، كيف نصحح النية؟ كيف نطلب العلم لله جل وعلا؟ نترك، لأن هذا العلم دين عبادة محضة لا يقبل التشريك. والثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، منهم من يؤتى به من حساب فيقال له ماذا صنعت يا فلان، فيقول تعلمت العلم وعلمت العلم وعملت بالعلم لله جل وعلا، فيقال وكذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، فيؤمر به فيسحب في النار. مسألة خطيرة جدا، فنحتاج أول ما نحتاج إلى تصحيح النية لله جل وعلا، وأن نطلب العلم لنعبد الله على بصيرة وندعو إلى الله على بصيرة، لنحقق الهدف الذي من أجله خلقنا هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. كيف تحقق العبودية لله جل وعلا، الهدف الذي من أجله خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف تحقق وأنت ما تعرف كيف تعبد ربك؟ تتعبد على جهل، تصلي صلاة قد تكون باطلة، تصوم صيام قد يكون باطلا. تتعلم لتعبد الله على بصيرة، لتوقظ نفسك أولا، ثم تنقذ من تستطيع، الأقرب فالأقرب، يستفيد منك أهلك، زوجتك، أولادك، أخوانك، جيرانك، يستفيدون منك ويتعلمون منك. لكن الملاحظ أنه حتى من عرف بالعلم وبذل العلم ونشر العلم أقل الناس منه فائدة الأقربون، وأجهد الناس في العالم أهله وجيرانه. هذه سنة إلهية، هذه قيلت قديما ليس بحديث. لماذا؟ لأن العالم ليس بأولى من النبي، ما عليك البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، أنت تبلغ وتوضح وتبين، لكن هل بيدك هداية الناس؟ يأتي النبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء زوجته ماتت على الكفر نسأل الله السلامة، امرأة نوح امرأة نوح، ولده ابن نوح ما استفاد، لماذا ما استفاد؟ لأن الله جل وعلا لم يكتب له الصحة، وإلا نوح ما قصر في بذل السبب حتى آخر لحظة وهو يبذل السبب. يقول بعض الكتاب المفتونين يقول إن نوح فشل بدعوته، فشل في دعوته. كيف فشل في دعوته؟ 950 سنة يدعو الناس وفشل في دعوته. قال فشل في دعوته لأنه لم يستفد منها أقرب الناس. هذا لو كانت الهداية بيده قلنا نعم، لكن عليه هداية الدلالة والإرشاد والبيان، ولم يأل جهدا في ذلك لا هو ولا غيره من الأنبياء ولا الدعاة المصلحون، إنما الهداية بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت. النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يهدي عمه الذي بذل ما بذل من أجله ومن أجل دعوته، ما استطاع. فلا يظن بمن لم يستفد منه الأقربون أنه لم يبذل السبب، قد يبذل السبب ويحرص على أن يكون أول من يستفيد منه أقاربه، لكن قد لا يريد الله جل وعلا لهم الانتفاع منه. ومثل ما ذكرنا قديما قيل أزهد الناس في العالم أهله وجيران لأمور. أولا أنهم يرونه على جميع الأحوال، على جميع الأحوال، والرؤية على جميع الأحوال في جد وهزل وكذا لا تتيح التعلق بالشخص مثل ما يتيحه الاحتشام. كل إنسان ما يرى إلا محتجم تكون له هيبة واقع في القلوب، وأهله يرون على أحوال كثيرة. الأمر الثاني لئلا يخيل إليه أنه استطاع أن يهدي أولاده، فإذا خالفوه ولم ينتفعوا به عرف أن الهداية بيد الله جل وعلا. وأمر ثالث وهو الرفق بأهل العلم. أتصور لو أن الجيران أحرص الناس على العلم من هذا الشخص، الجيران كلهم والأقارب والمعارف، كان إذا خرج لأي أمر من الباب وجد الناس كلهم على بابه، هذا يسأل هذا يستوضح هذا يستفهم وكذا، ما تقضى حوائجه. لكن من السنن الإلهية أن جعل هؤلاء الأقربين مسوفون، يقول الشيخ ما وجدناه الآن نلقاه في المسجد، إذا ما وجدناه لا وجدناه بكرة، بينما البعيد هو الذي يحرص واحد. وهذا مشاهدة لكثير من طلاب العلم في الحي، قد لا يحضرون الدروس في الحي، يذهبون إلى أحياء بعيدة. كل هذا يجعلنا نهتم بالأقربين ونبذل لهم السبب، لأن كون الشيء سنة إلهية وقضاء الكون أنهم الغالب لا يستفيدون لا يمنع، بل يحتم علينا أن ننظر إلى القضاء الشرعي وأن نبذل لهم ما نستطيع من جهد، سواء كان في ذلك الأقربين أو الجيران أو المعارف أو الأحباب، نبذل لهم. وليحرص أكثر ما يحرص الإنسان عليه والداه الأم والأب، لأنهم أشد الناس أو أعظم الناس عليه معروفا. كثير من الناس يحرص على طلب العلم ويتردد على حلقات التعليم، ومن حي إلى حي ومن شيخ إلى شيخ، لكن أمه وأبوه عوام لا يقرؤون ولا يحسنون بعضهم ولا الفاتحة. فلو جلست يوم كامل أو يومين أو أسبوع تعلم أمك الفاتحة، ثم بعد ذلك تعلمها قصار الصور أو أبوك، مع الأسف أننا في عصر يعني سمونا عصر العلم الذي انتشر في التعليم ووصل إلى كل صقع من أصقاع الأرض، تجد بعض الناس يأتي مع الأذان إلى ريضة المسجد ثم ذلك تلفت يمينا وشمالا لا يمد يده إلى المصحف لأنه لا يحسن القراءة، وبيته مملوء من البنين والبنات كلهم يقرؤون. هذا من أعظم أبواب البر أن تعلمه ما ينفعه في دينه ودنياه. الزوجة أمانة في عنقك، تبقى معك 20-30 سنة 40 سنة وانت عالم وطالب علم وتستمر حاملة. وكذلك أولادك، ألا ترغب في أن يكونوا صالحين؟ أولاد صالح يدعو له، كلنا نرغب هذا. لكن هل بذلنا من الأسباب ما أتيح لنا بذله؟ لا. تجد الإنسان حريص أنه يؤدي الدروس الظاهرة التي ترى ويعلن عنها، وأما الأمور الخفية ففيها ضعف ضعف. نعرف من المشايخ الكبار من له درس أسبوعي في بيته يجتمع فيه الزوجات والأولاد والبنات وبعض المعارف من الأخوات والإخوة، بذلوا ويبذلوا القريب والبعيد. لكن إذا نظرنا إلى عامة الناس أو عامة طلاب العلم نجد بذلهم للأقارب يسير، ويخشى أن يكون في هذا ما يختش النية والقصد. لأن لو كانت النية سليمة من كل وجه صحيحة لحرص على أقرب الناس إليه أكثر مما يحرص على البعيد، ويذر عشيرتك الأقربين. شخص يحج من بغداد 3 مرات ماشيا، يحج ماشيا من بغداد 3 مرات، وبعد أن عاد من بغداد من مكة إلى بغداد في الحجة الثالثة دخل البيت فإذا بالأم نائمة، اضطجع بجوارها فأحست به فقالت يا ولدي أسقني ماء. فمشى آلاف الكيلوات تعبان فتثاقل كأنه لم يسمع، ثم قالت يا فلان اسقني ماء. الماء بجوار المكان الذي قريب جدا خطوات، يا فلان اسقني ماء للمرة الثانية. فلما قالت يا فلان اسقني ماء للمرة الثالثة قام وجاء بالماء وسقاه. ما نام بقية تلك الليلة، تلك الليلة ما نام، يتقلب على فراشه يقول ألوف الأميال أمشي 3 مرات إلى مكة، كل الأولى حج الفريضة والثانية والثالثة نفل، والماء الواجب أداء الإثيام به بجواري لا أقدمه لأمي فأطلبه 3 مرات. لا بد أن يكون في النية شيء، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. فلما أصبح سأل من سأل فهيئ له فقيه من له عناية بأعمال القلوب، لأن بعض الفقهاء يعتنون بأعمال الجوارح وبعضهم عنايته بأعمال القلوب وموفق من يجمع بينهم. فقال له أعد حجة الإسلام، أعد حجة الإسلام. لماذا؟ الأركان والواجبات والشروط والسنن جاء بها على وجه المطلوب، وحج ماشيا يعيد حجة الإسلام. قال نعم، لو كان قصدك صحيحا لما تأخرت في إحضار الماء لأمك، تمشي آلاف الأميال ولا تمشي خطوات، نيتك غير صحيح. هذا الذي قال له هذا الكلام أن من حيث الصحة وإسقاط الطلب الحج صحيح، لم أركانه وشروطه وواجباته متوافرة ما يمر بإعادته، لكن من لحظ هذا الملحظ وأراد منه أن يصحح النية من جديد واستدل على عدم إحضار الماء من خطوات على عدم صحة نيته بالحج الذي من شرطه الإخلاص لله جل وعلا كسائر العبادات، شرطه الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له من هذه الحيثية أعد حج الإسلام. فنهتم بتصحيح النية. ونلاحظ بعض طلاب العلم من هو مستعد إذا صلى العصر أن يركب السيارة مع زميله ولا يرجعون إلا بعد هزيع من الليل، إلى أين؟ إلى استراحة. قيل قال وأمي تقول أوصيني إلى أختي في طرف الحي فيقول أنا مشغول. بس هذا موجود الأخوان، هذا موجود بكثرة، ومع الأسف أنا نحتاج إلى التذكير مثل هذا دائما. يعني يوجد الموفقون بكثرة ولله الحمد، ويعرفون الأولويات ويقدمون الأهم على المهم، موجودون لله الحمد، لكن مع ذلك هذا موجود في صفوف طلاب العلم. فأول ما يبدأ به طالب العلم تصحيح النية لله جل وعلا، ولا يغتر بما يقال أننا طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. من يضمن لك أنك تعيش حتى يكون قصدك لله؟ من يضمن؟ وإلا كان كل واحد من المخالفين يقول أستمتع بهذه الدنيا وأعصي ذنبي في النهاية أتوب، من يضمن لك أنك تمكن وتوفق للتوبة؟ من عظائم الأمور أن يطلب العلم الذي يبتغى به وجه الله لغير الله. لم يرح رائحة الجنة كما جاء في الخبر صلى الله عليه وسلم والحال. طلاب العلم في الكليات الشرعية الذين يعانون معاناة شديدة من تصحيح النية، بعضهم يقول أترك أعمل أعمال حرة لا أؤاخذ عليها، أو أترك الكلية الشرعية إلى كلية أخرى من الكليات التي تؤهلك للعمل الدنيوي ولا سلام إذا لم تقصد به وجه الله. نقول الترك ليس بحل، عليك أن تجاهد واحمد ربك الذي يسرك بسلوك هذا السبيل. عليك أن تجاهد، إذا علم الله جل وعلا منك صدق النية أعانك، والترك ليس بحل، عليك أن تصحح النية. فالله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه. يقول الفضيل ابن عياض يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال فإن العمل إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لم يقبل، فلا بد أن يكون العمل خالصا صوابا. ولأهمية الإخلاص ينص عليه، وإلا قد يقول قائل أنه لماذا لا يكتفى بكون العمل صوابا؟ لأنه إذا كان صوابا على السنة فلا بد أن يكون خالصا، وإذا لم يكن خالصا لم يكن صوابا، فلسنا بحاجة إلى تكثير الشروط، نكتفي بواحد. وهذا لأهميته. قد ينسى إذا لم ينص عليه، قد ينسى إذا لم ينص عليه، ولذا ينص عليه أهل العلم ويؤكدون ويشددون فيه. على طالب العلم أن يلزم التقوى في السر والعلم، فقل الله ويعلمكم الله، من أعظم وسائل التحصيل تقوى الله جل وعلا، تقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. فإذا اتقى الله جل وعلا واعتمر بما يستطيع من المأمورات وكف عن جميع المحرمات أعانه الله جل وعلا على التحصيل. وليست المسألة مسألة مفترضة في معصوم، لأنه لا معصوم بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يحرص أن يعمل بما يبلغه من الأوامر ويجتنب ما يبلغه من النواهي. قد تغلبه نفسه وهواه وشيطانه على التراخي في مأمور مثلا أو ارتكاب محظور، عليه أن يبادر بالتوبة، عليه أن يبادر بالتوبة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعليه أن يعمل بما بلغه من العلم، وزكاة العلم العمل به، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا رحم. ونقرأ في سير الصدر الأول نجدهم يهتمون بالعمل، يهتمون بالعمل، لأن العلم من دون عمل مثل شجر بلا ثمر. ما الفائدة من العلم؟ العمل به وتطبيق. فإذا عمل الإنسان بكل ما يبلغه بالتدريج، يعني بلغه هذا الأمر يعمل به، بلغه أيضا يعمل به. وليحرص على الفضائل ليكون من أهلها. لا يقول أنا والله لا أعمل الواجبات ولا أترك إلا المحرمات والباقي نفل، لا يؤاخذ عليه. نعم، لا تؤاخذ عليك، من يضمن لك أنك أتيت بالواجب على وجهه ولم يحصل فيه خلل وتركت المحرم من غير خدش؟ من يضمن لك ذلك؟ فإذا عملت بالفضائل، عملت بالمندوبات، وضعت حياطا احتياطا وسياجا لهذه الواجبات والفرائض، تكمل من النوافل. وأهل العلم يستعينون بالعبادة على تحصيل العلم، يستعينوا بالصبر والصلاة، يستعينوا بالصبر والصلاة، يستعان على تحمل الشدائد بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن كانت العلة كما يقول عن العلم من الله واجبة، لكن لابد من الصبر والمصابرة والمثابرة. الصلاة من أعظم ما يعين الإنسان على تحمل الشدائد، ومنها شدائد التحصيل، لأن العلم ليس بسهل، العلم ليس بالسهل، ليس بالهين، ولو كان سهلا هينا لتطاول إليه الناس كلهم لما يعلمون من شرف أهل العلم في الدنيا والآخرة. لو كان يسير تطاول إليه عامة الناس وأدركوه بأنه يسير، لكنه فحل لا يطيقه إلا الفحول، ولا يستطاع العلم براحة الجسم، ولا يستطاع العلم براحة الجسم، كما قال يحيى بن أبي كثير في الصحيح، في صحيح مسلم، في أحاديث المواقيت، قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. حتى أن الشراح أشكل عليهم إدخال هذا الأثر بين أحاديث مواقيت الصلاة، قال بعضهم انه كان تعليق بحاشية الكتاب وادخل، هذا كلام ليس بصحيح، هذا من اصل الكتاب وموجود في جميع الاصول، لكن هذا مجرد التماس. وإما علاقة لا يستطاع العلم براحة الجسم، الإمام مسلم رحمة الله عليه صاحب ذوق ونفس حديثي، لما رأى براعة الرواة في سياق الأسانيد والمتون قال إن هذه البراعة ما جاءت من فراغ، هذه البراعة ما جاءت من راحة، فأراد أن يحث طلاب العلم على الجد والاجتهاد والحرص على التحصيل. لا يستطاع العلم براحة الجسم، نمضي الأوقات الطويلة في القيل والقال والرحلات والنزهات والاستراحات ونريد أن نكون علماء، ما يجيها، ما يمكن. كثير من الطلاب من طلاب العلم يقول ارتحنا، أنا لا أقتني كتب ولا أحمل كتب، أكتفي بهذه الآلة، أي كتاب أو مسألة أطلبها تحصل. لكن هل هذه من وسائل التحصيل؟ ابتداء لا يمكن، لا يستطاع العلم براحة الجسم، وكلما قرب العلم صعب. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن كتابة الحديث في حديث أبي سعيد ومسلم، لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحوه. كان الناس يحفظون أولا لأن لا يختلط القرآن بغيره، وبعضهم يوجه هذا على النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صفحة واحدة، وهذا يخشى من الاختلاط، مع أن القرآن محفوظ. ومنهم من يقول أن النهي عن كتابة الحديث لئلا يعتمد الناس على الكتابة فيضعف الحفظ، وهذا الذي حصل، أمن بالكتابة وأجمع العلماء على كتابها وجوازها، بل جعلوا ضبط الكتاب أحد نوعي الضبط، أذن بالكتابة وأجمع العلماء على جوازها فصار الناس يكتبون، لكن ما أثر الكتابة على الحفظ؟ لا شك أن الكتابة أثرت في الحفظ، أثرت في الحفظ تأثيرا بالغا، صار الإنسان يكتب ويركن، حتى صار منهم من لا يحفظ حديثه، يكتفي بكتابته ويحدث الناس من كتابه، بحيث لو أبعد عن كتابه ما استطاع أن يحدث. ومثلوا العلم المحفوظ بالعلم المكتوب بمن زاده التمر أو القمح، من زاده التمر هذا من الحافظ، ما عليك أن تمد يدك إلى الإناء أو الوعاء تأكل، احتاج إلى طبخ، احتاج إلى طحن، احتاج إلى شيء جاهز. لكن من زاده القمح يحتاج إلى أن ينظف، يحتاج يطحن، يحتاج يخبز، يحتاج إلى أن يطبخ، وبعد 5 أو 6 مراحل يكون جاهز. شتان بين أن تمد يدك لتأكل وبين أن تسعى في تجهيزه مدة طويلة، يحتاج إلى وقت. ولا شك أن العلم مداره على الحفظ والفهم. نعم هناك من علمه بالفعل، وهناك من يدعى عالم أو فقيه بالقوة القريبة من الفعل، لئلا لا ييأس ضعيف الحافظة، لأن بعض الناس جبل خلقة حافظته ضعيفة، أن نقول اترك العلم لأن العلم عوله على الحفظ، سهل يترك العلم لما صار شيء ينتهي. لكن نحن نريد أن ندخل في عموم من سلك طريقا يلتمس فيه علما ونحثه على العلم ويمكن أن يكون في يوم من الأيام من العلماء، لأنه إذا ضعفت حافظته وعنده ما يعوض من قوة الفهم يحتاج إلى شيء من المعاناة. نعم قد لا يحفظ، الناس يتفاوتون، منهم من يحفظ بقراءة النص مرة واحدة، ومنهم من يحفظ مرتين، ومنهم من يحفظ بثلاث، ومنهم من يحفظ بعشر، ومنهم من لا يحفظ أصلا. هل نقول لمثل هذا لا اترك العلم؟ لا، نقول ما أنت ما دام تستطيع الفهم فاعمد إلى الكتب العسرة الصعبة وحاول فهمها، ومع تكرار النص ومعاودة فهمه مرة بعد أخرى ونقله من كتاب إلى كتاب والتعليق عليه من كتاب واختصار موضع منه وتوضيح، هكذا يثبت العلم، يثبت. يعني من المفارقات العجيبة أن مؤلفي تفسير الجلالين المحلي والسيوطي على طرفي نقيض. المحلي الذي ألف النص الأخير وهو الأول الذي بدأ التفسير يعني حافظته تقرب من الصفر، تقرب من الصفر، كله عالج ورقة من المهذب أو من التنبيه فأخذت معه مدة طويلة وارتفعت حرارته وظهر في بثور في جسمه ثم ترك، لكن كما قالوا ذهنه يثقب الألماس، فهم، وصار إمام من أئمة الشافعية ومن مقدميهم. مثل هذا لا يكون في رأسه شيء من العلم، ما يحفظ لكنه عالف العلم، شرح المتون، اختصر المطولات، علق على الكتب ونقل من وراجع وكذا، يثبت العلم في ذلك. وهذا يفتح باب أمل كبير في الذين يعانون من ضعف الحافظة. بالمقابل شريكه السيوطي يقول إنه يحفظ 200,000 حديث، ولو وجد أكثر من ذلك لحفظ، ومع ذلك يقول لو كلفت بمسألة حسابية لكان نقل جبل أهون علي منها أسهل، ومع ذلك كلهم حصلوا وأدركوا. دعونا من مسائل التحقيق في مسائل الاعتقاد والملاحظات العقدية عند الاثنين مسائل أخرى، لكن الكلام شو عليه؟ على أن من أوتي الحفظ يستغل الحفظ ويحفظ كل ما يقع تحت يده بادئا بالأهم فالأهم، والذي أوتي الفهم وضعفت حافظته يعالج الكتب بهذه الطريقة. يعني من أعظم وسائل التحصيل المجردة اختصار الكتب. بعض الناس يقول أن قرأت تفسير ابن كثير مرتين ثلاث ما ثبت في ذهني شيء، قرأت فتح الباري وخرجت صفر ما استفدت شيء. نقول يا أخي خذ قلم والورقة وقيد الفوائد. بالمناسبة أنا التقيت بواحد من المشايخ قبل يومين، قال أننا مجموعة من طلاب العلم نجتمع في الأسبوع ساعة، ماذا نصنع؟ نقول نحدد 100 صفحة من تفسير القرطبي وكل واحد يقرأ ليفسق خلال هذا الأسبوع ويبين الفوائد، فإذا اجتمعنا في الساعة التي تليها من الأسبوع القادم كل واحد يقرأ هذه الفوائد التي جمع، وقرأ الكتاب لكن قد يغيب عن بعض الفوائد، فإذا قرأ كل واحد ما عنده وحددوا نصيب الأسبوع القادم. هذه طريقة للتحصيل من أعظم الوسائل للانتفاع. اختصار الكتب، بعض الناس يقول الوقت لا يسعف، بدلا من أن تقرأ الكتاب مرتين وثلاث وخمس خل معك قلم ودون ما تحتاجه من هذا الكتاب، وفي النهاية الذي تراجعه يسير. لماذا لا أعتمد على اختصار الناس؟ نقول اختصار الناس أو اختصار من يختصر الكتب هو من وجهة نظره، هو يرى أن ما أثبته أهم مما حذفه، وقد يكون عندك أنت أو عند غيرك ما حذفه أهم مما أثبته، فإذا اختصرت أنت صار علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت، لأن الكتابة والمعاناة تثبت العلم، علم يحتاج إلى إلى إلى معاناة. من وسائل التحصيل ما يقول أهل العلم معروف طلبه على الجادة في الجد والاجتهاد والحرص على ترتيب أهل العلم لطبقات المتعلمين والكتب المناسبة لهم، ثم بعد ذلك إذا تأهل يثبت العلم التأليف والتعليم. وكم من طالب علم قد يكون الأول المتميز على دفعته، لكنه إذا انتهى من الدراسة عمل بعمل بعيد عن العلم وترك المواصلة، 5 سنوات يرجع عامي، يرجع عامي. لماذا؟ لأن الرافض انقطع. كيف يستمر؟ باستمرار القراءة والتحضير والتعليم والتأليف. نصيحتي لكل طالب علم لديه القدرة أن أقول لا يؤلف للناس ولا يستعجل النتائج، يعني من الغرور أيضا أن طالب مبتدئ أو متوسط يبدأ يؤلف ويطبع للناس ويبيع في السوق. هذا كما قيل زبزب قبل أن يحصر. أنا أريدك أن تختصر لنفسك تنتفع أنت، ولا يمنع أنه لا نقول اختصر وأتلف، لا خل على جنب، أعد النظر فيه مرة ثانية، يبين لك خلل، ملك زيادة فائدة، عبارة غير واضحة توضح، عبارة فيها طول تختصر، ثم أعد النظر فيه مرارا حتى ينضج. فإذا نضج تكون أنت على ثلج منه، هذه شروط هذه ما يمنع لينتفع بها الناس ويدعون لك. والتأليف في حق أهل العلم شأنه عظيم، وهو الذي يبقي الذكر والدعاء والثناء. تعلي لسان صدق في الآخرين، ما يكون لك لسان صدق إلا إذا كان لك طلبة يذكرونك في المجالس أو مؤلفات. أنا مع الأسف ندخل بعض المعارض الدولية من باب ونخرج من الباب المقابل، ما نسمع أحد يذكر بعض العلماء الكبار بشيء. لماذا؟ لأنهم لم يؤلفوا، ما تركوا تأليف. وبعض أصغر طلابهم ما تمر دار نشر إلا ما شاء الله ألف فلان رحمه الله وحفظه الله، ويستفيد الناس من علمه ويكون له أجر كل من استفاد. لم يصدق أن الإمام ابن وارة الطلاب ما أمر عليه اسمه ابن وارة في مصاف البخاري والقطان ويعب المعين في علل الحديث، لكن من يذكره أو من يعرفه؟ يعني ما له مؤلفات متداولة بين الناس. ونقول هذا الكلام ونحن نعتب على هؤلاء الشباب الذين غزوا الأسواق بالمؤلفات، نقول لا يستعجل طالب العلم يؤلف لنفسه. غزوا الأسواق وتطاول على أهل العلم وتصحيح وتضعيف من غير أهلية وترجيح، لم يتأهل. وإذا قال جماهير أهل العلم، والذي أراه غير ذلك، شاب في الثانوي أو في أوائل المرحلة الجامعية، هذا غرور، ذا هذا يحرم بركة العلم والعمل مثل هذا. هل الإنسان أن يطلب العلم قاصدا بذلك وجه الله ويجد ويجتهد ويحرص ويصبر ويصابر على الجادة المسلوكة عند أهل العلم المعروفين بالتوثيق والتحقيق، وألف في هذا مؤلفات؟ ولنا كلام كثير في هذا الباب، في تصنيف طبقات المتعلمين وما يناسبهم من كتب تجد طالب العلم المبتدئ يعني يفهم صغار العلم، صغار المسائل، صغار المؤلفات، المتون الصغيرة، لكن لا يفهم ما ألف للمتوسطين. وطالب العلم المتوسط الذي تجاوز كتب الطبقة الأولى يفهم ما أهل له من طبقة من كتب طبقات المتوسطين، وكذلك إذا انتهى إلى مرحلة المتقدمين يفهم. لكن لو جاء بطالب متوسط وأعطي من الكتب الكبيرة هذا مآله إلى الترك. ونحن نضرب مثل بكتابين، يسمع طالب العلم الذي يحب الحديث وأهل الحديث ثناء الحافظ ابن كثير على علل الدارقطني، ثم فورا يهرع إلى المكتبات يشتري يبدأ يقرأ، ومن طبقة المتوسطين مثلا، هذا يفهم شيء؟ لن يفهم شيء. يعني مآله إلى ترك العلم كله. أو في العقيدة مثلا يسمع ثناء ابن القيم على درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، كذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، يذهب واخذ كتابين يقول خلاص أنا أبعكم على الكتابين، يقرأ صفحة أو صفحتين أو ثلاث ثم يرمي، ما يفهم. كبار شيوخنا الذين عرفوا بالتحقيق وإفناء العمر في دراسة كتب شيخ الإسلام يمرون على 100 صفحة من عرض العقل والنقل يطولونه، لا يقرؤونه ولا يقرؤونه، خلاص ما تفهم. يعني ما يفهمها إلا من عنده المقدمات التي تعتمد عليها شيخ الإسلام. وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. عندك سلاحهم شتعال ما عندك شيء. ثم يأتي هذا الطالب يمل ويترك العلم كله وييأس ويستحفر وفي النهاية لا شيء. لا بد أن يمشي على جاد، يعني شخص بيطلع على السطح من دون سلم ما يستطيع. فلا بد أن يكون المشي على الجهة طبقة المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين، ثم بعد ذلك يبدأ نفعه. ولكل فن كتبه وطريقته في القراءة والإقراء والحفظ والفهم. فطالب العلم عليه أن يسلك الجهة ليستفيد. يعني لو تأتي بلحم جمل وتفرموا لرضيع ما زال فمه في النفاس، تقول هذا ما يحتاج أسنان وما له أسنان سهل، يعني مضغوط يمشي ولا ما يمشي؟ ما يمشي، يموت الطفل. تعطيه لحم جمل وهو في الأم ما زالت في النفاس، تقول يا أخي ما أنه ثم مشكلة أسنان، ما له أسنان نفرم، والمسائل موجودة. نقول لا يا أخي ما المسألة مشكلة أسنان، المسألة تركيب متكامل. طالب العلم يحتاج إلى تركيب متكامل، يحتاج إلى العناية بالوحيين وهما رأس المال، ثم بعد ذلك ما يعين على فهم الوحيين. كم من شخص حفظ القرآن لكن لا يستطيع أن يتعامل مع نصوص القرآن؟ نعم يحصل له أجر الحروف، يقرأ القرآن، لكن هل يستطيع أن يفهم القرآن؟ يستطيع أن يستنبط من القرآن؟ لا بد من معرفة ما يعين على فهم القرآن من علوم القرآن، وعلوم الحديث يعين على فهم الحديث، علوم الآلة، علوم العربية بفروعها 12، كل هذه أصول الفقه مهم لنصوص الوحيين. كيف يتعامل طالب ما يعرف خاص ولا عام ولا ناسخ ولا منسوخ ولا مطلق ولا مقيد؟ تتصادم عنده النصوص، تتعارض عنده النصوص. وما أوتي من ظل إلا بعدم معرفة الوسائل المعينة على فهم النصوص، لأنه يتعامل مع نص يترك النص الثاني، أو يقول تعارض التضارب، هذا كلام ليس بصحيح. أهل العلم ما قصروا في بيان القواعد التي تعينك على فهم الكتاب والسنة. لا بد من معرفة ما يعين على نصوص الوحيين، وبعض العلماء يقدمها على دراسة الوحيين. علوم الآلة تقدم على دراسة الكتاب والسنة، لكن لا يمنع أن يطعم طالب العلم المبتدئ بما يعينه على التدرب في حفظ القرآن، فيقرأ في العربية، يقرأ في كتب المبتدئين ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، كشف الشبهات، ويقرأ معها الأربعين النووية والأجرمية والبيقونية وما أشبه، يستعين بها على فهم ما هو بصدده من حفظ الكتاب والسنة. إذا شرع في حفظ القرآن الذي هو الأصل، أصل الأصول، ثم السنة هي المبينة والشارحة للقرآن، وقد عرف ما يعينه على فهم الكتاب والسنة، وللمشارق طريقة في حفظ القرآن والمغاربة طريقة أخرى. المغاربة لا يبدأون بأي علم من العلوم حتى يضمنوا حفظ القرآن، كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته الشهيرة. إذا ضمنوا حفظ القرآن بدأوا يدخلون العلوم الأخرى، بدأوا بالمتون الأخرى. والمشارقة طريقتهم تختلف، يحفظون من القرآن ما يناسب السن، يبدأون بجزء من القرآن أو بقصار المفصل ثم أوساط المفصل ثم طوال المفصل ومع العلوم الأخرى، يعني ما ثلاثة الأصول والأربعين النووية والبيقونية مثلا وتحفة الأطفال والكتب المختصرة، يحفظون قصار المفصل أو جزء عما الجزء الأخير، ثم بعد ذلك ينتقلون مع مراحل وطبقات المتعلمين في حفظ القرآن، يضيفون إليه مثلا في الطبقة الثانية ربع ياسين، والثالثة النصف الثاني كاملا، ثم بعد ذلك كملا. لكن من يضمن أن طالب العلم يستمر في الحفظ؟ ولذلك نجد الحفاظ في المغاربة كثير لهذا السبب يعتنون بالقرآن. كنا نقرأ في الكتب التي تأتي من مصر وهي مقررات، تأتي تباع عندنا في المكتبات، شرح الكفراوي على الأجرمي، مقرر على السنة الأولى الابتدائية الأزهر، مقرر على الكفراوي كامل، وكتاب ممل متعب، أي مثال يريده يعربه، أورد في موضع واحد 18 مثالا وأعرب 16 منها، قال والباقي كما مر. يمل طالب العلم ومع ذلك مقرر السنة الأولى الابتدائي بالأزهر، كيف يتأهل طالب أولى ابتدائي لقراءة الكفراوي حفظ المتن وفهم؟ أولا الكفراوي هو شرح الأجرمية التي هي اللبنة الأولى في علم العربية، والكفراوي يولد ملكة إعرابية عند طالب العلم لا توجد عند غيره، فهو مقرر السنة الأولى. شرح القطر، قطر الندى، مقرر السنة الثانية الابتدائية في الأزهر. شرح شذور الذهب هو أطول، مقرر السنة الثالثة الابتدائية في الأزهر. شرح ابن عقيل كاملا الذي كان يقرأ في يدرس في ثلاث سنوات في المعاهد العلمية، ثلاث سنوات الأخيرة في المعاهد يقرأ شرح ابن عقيل، ثم هذب ورتب ثم حذف ثلاثة أرباع الآن، ويقرأ في ثلاث سنوات في السنة الرابعة الابتدائية في الأزهر. كيف؟ سألت الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه العفيفي، هناك جامعة قبل الابتدائي هذا، والله الطالب دائر يلا يستوعب بعد الجامعة. أخوان شرح المفصل لمن يعيش 10 مجلدات 10 أجزاء والصفحة الواحدة مثل الصك ذراع طوله وخط صغير جدا مقرر على قسم العالي في الأزهر. يعني والله ما الطالب بمرده ما يستطيع أن يقرأه بسنين ومع ذلك مقرر. مثل الشيخ عبد الرزاق في الجامعة التي قبل الابتدائي كان ما قبل شيء يأتي من بيت أهل، لكن شرط أن يكون حافظ للقرآن. ما يدخل لحافظ القرآن خلاص انت أشكر، لأن حفظ القرآن يعين طالب العلم ويفتح له أمامه جميع الأبواب. حافظ القرآن مؤهل لأن يقرأ الكبران. فعندنا بدأ الضعف حتى في مصر وفي الأزهر وغيره، صار مثل غيره الآن فينا أساتذة ضعف نتيجة اللي يسمونه تعميم التعليم وعدم اشتراط حفظ القرآن، وصار الابتدائي مثل الابتدائي والإعدادي مثل غيره وهكذا، صار يوم شو مثل غيره وضاع التحصيل المتين سابقا، صاروا لا يتميزون عن غيره. والله المستعان نحتاج إلى ترتيب دقيق. يعني من الجناية على طلاب العلم أن يحشر أذكى الناس مع أغبى الناس. تأتي ثم عمر 6 سنوات تعال الابتدائي فيحشر هذا الطالب العبقري مع هذا الطالب الفدم الغبي، وبعد 16 سنة يتخرجون جميعا. ما أثر هذا على الطالب الذكي وما أثر على الطالب الغبي؟ الغبي بما ركب فيه وما أعطاه الله جل وعلا من استعداد تصعب عليه هذه العلوم وتكون حسرة عليه وشقاء عليه وعلى والديه، لكن لو مد في المدة بدلا من أن يتخرج 16 سنة يتخرج في 30 سنة وش المعنى؟ أو لا يتخرج يأخذ من التعليم ما يكفيه ويمشيه في أمور دنيا، لكن الذكي أن يمكن يتخرج 2 أو 3 أو 5 من الجامعة ليش يحشر ولا يخرج إلا مع 16 سنة؟ يعني نضرب مثال بالشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه. جاءهم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه 1358 أعجبه حافظ بذكائه وحفظه وفهمه، فطلب من والده أن يلتحق بحلقة الدرس. قال أبو لا أستطيع أن أفرط فيه، قال لا أستطيع أن أفرط فيه، من يرعى لي الغنم؟ قال أمن لك وعد. قال لا ما في واحد مثل ولدي. مات أبوه 60 بعد سنتين، فالتحق بحلقة الشيخ عبد الله القرعاوي. كم احتاج الإنسان ليتخرج؟ ألف معارج القاضي 1962 يعني بعد 2 سنين. شو التعليم حينما يترك للعبقري مجاله؟ شيخ الإسلام يكتب الرسالة وصاحبها مستوفز يريدها، يعني ما جلس على الأرض صاحبها وندرسها في 1 أو 2 سنين. بعض الرسائل قال شيخ الإسلام 230 صفحة يقول وصاحبه مستوفد يريده. نقل التأسيس ألفه شيخ الإسلام في مدة لا تزيد، أقطع بأنها لا تزيد على شهر، ويحقق في رسائل دكتوراه في 40 سنة. كيف 40 سنة؟ 8 رسائل كلها 50، مع أن الأصل قائم هي مسألة تعليق وتصحيح 40 سنة. هذا آثار خلط الناس ومعاملة الناس معاملة واحدة. افتح المجال لهؤلاء الأذكياء الموهوبين. نعم هناك عناية بالموهوبين، لكن نتمنى أن تكون من الأولى ابتدائي وخصص لهم مدارس يخرج فيها هذا العبقري ب5 سنين. شو المانع؟ الابتدائي يمكن يأخذها بسنة، والمتوسطة بسنة، والثانوي بسنة، وخلى الجامعة وما بعدها ب2 سنين. يعني عندهم قدر يحفظون. يعني رأيت شابين، واحد في 10 والثاني في 11، هما أخوان شقيقان ومعهم أبوهم، خل اختبرهم. قلت ليش؟ قال هؤلاء يحفظون القرآن والبخاري بأسانيده ومسلم بأسانيده، والآن يقرؤون كل يوم يحفظون من سنن أبي داود، من أبي داود 50 حديث بأسانيدها، ومن سنن الترمذي 50 حديث بأحسانيده. طب الناس مفني عمره ما حفظ بدون أسانيد، ما حفظ مختصرات. بعضهم يعالج الأربعين النووية سنين وعجز. فلماذا هذا يحشر مع هذا؟ فهذه حقيقة يعني كلام موجه واقتراح موجه للمسؤولين عن التعليم. الموهوب إذا حشر مع هذا الغبي ترك، ما نقول يترك الدراسة، يترك التحصيل، يروح يرجع للمدرسة من دون ما يفتح كتاب ولا شيء، ويمل وتجده يلعب ويؤذي كل، لأنه كلام ممدود مردد مكرر، وانتهي الفصل بحروف الهجاء. والثاني اللي مع الغبي هذا إذا منه وصل أولى ثانوي ولا متوسط تعب وأتعب، في النهاية لا شيء. يضاف إلى ما تقدم، وإن كان الموضوع يعني يحتاج إلى وقت طويل، لكن مما ينبغي العناية به والاهتمام وشيء ملموس عند بعض الطلاب يحتاج إلى تنبيه، وأن بعض الطلاب لا يتأدب مع الشيخ. قد يكون الباعث على ذلك حرصه على التحصيل واستغلال الوقت، لكن عليه أن يلاحظ أن الشيخ بشر، ظروفه كظروف غيره، والطالب وراءه. ومما ينص عليه عند أهل العلم عدم أضجار الشيخ. أنت لك أسئلة، غيرك له أسئلة، يعني مطلوب من المعلم أن يعلم، مطلوب من العالم أن يبذل، لكن أيضا مطلوب من المتعلم أن يرفق. يجد بعض الطلاب يخرج مع الشيخ بعد الدرس ويوقفه عند بابه مدة، الشيخ قد يكون محتاج إلى الدورة، محتاج إلى عنده موعد، عنده يعني يحتاج إلى راحة، ويصر بعض الطلاب إلى أن يحقوا إلى الباب ويقف معهم. طيب أنت معك 15 من زملائك، افتح المجال لغيرك، ويصر إلى أن يكون لبعض كلها. هذا لا شك أنه من إساءة الأدب من الطالب الشيخ، وهو ملاحظ وموجود لجميع المشايخ يعانون من مثل هذا، وبعضهم يسأل للإعنات، وبعضهم يسأل أثناء الدرس لإظهار ما عنده من علم. كل هذا من الأخلاق السيئة التي على طالب العلم أن يستند، على طالب العلم أن يتواضع لشيخه ولزملائه ولا يتكبر عليه، فلا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. بعض الطلاب يمر بعض الجمل أو بعض المسائل التي تحتاج إلى إيضاح فلا يسأل، لا يسأل. ليش؟ يتكبر ويأنف أن يسأل، لئلا يقال أن هذا كل شيء يشكل عليه أو كيف تشكل عليه هذه المسألة. فلا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، فلا يمنعه الحياء ولا الكبر من السؤال. لابد أن يسأل عما يشكل عليه، ومع ذلك يلاحظ أن لا يبجر الشيخ. إذا رأى أن الوقت غير مناسب يترك السؤال للوقت المناسب. فلا بد من الموازنة بين أمرين، لا يترك السؤال حياء ولا كبرا، كما أنه لا يكثر من الأسئلة، لا سيما إذا رأى من الأمارات والقرائن ما يدل على أن الشيخ لا يريد السؤال. لأنه في القديم وضع بعض العلماء إشارات إلى أنه إذا انتهى ولا يقبل شيء، لا سؤال ولا غير شيء، ولا قال سبحان الله وبحمده. يعرف الطلاب كلهم منه لا يقبل خلاص ولا سؤال، وبعضهم يمس طرف عنه. هذا موجود في كتب الأدب، كتب أدب الطلاب، يعني للإشارة يفيد طلاب العلم خلاص انتهى ما عندي. وبعضهم يصر يسأل فيجيبه الشيخ ثم يستوضح ثم يجيبه ثم يقول لا يا شيخ لعله كذا، وبعضهم يثير أدب أكثر فيقول الشيخ فلان يقول كذا، فيثيره أكثر. على كل حال كل مخاطب بما يخصه، العالم مخاطب بالبذل، عليه أن يبذل وعليه أن يزكي العلم، لكن أيضا المتعلم عليه أن يرفض، وأيضا عليه أن يسأل فيما يشكل عليه، لكن مع التوازن. بعض الطلاب تجد عنده شيء من التحصيل وشيء من القدرة على البيان، ثم بعد ذلك يعجب بنفسه، وهذه آفة عظيمة تحرم بركة العلم والعمل. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، في سيله العرم. غالب عليه أن يبذل النصيحة لزملائه، يبذل النصيحة لزملائه. بعض الزملاء عنده شح وعنده بخل، يسأل ما حكم كذا الذي مر علينا بالدرس، وش خلاص المقال الشيخ، يقول ما الله أعلم سأل الشيخ. وهذا موجود أيضا في الدراسات النظامية على وجه أظهر، تجد بعض الطلاب يعلق مع الشيخ أو يكتب مذكرة ثم لا يعطيها زملائه وأخوانه، يبخل عليهم بها خشية أن يحصلوا ما حصل. فطالب العلم عليه أن يكون باذلا للنصيحة، والدين النصيحة، والدين النصيحة. عليه أيضا أن يلهج بالدعاء، أن يدعو الله جل وعلا في كل أحواله أن يعينه على التحصيل، أن يعينه على العلم والعمل، أن يعينه على العلم والعمل. لا يمكن أن يستغني عن الله جل وعلا، الأمر كله بيده، أذمة الأمور كلها بيد الله جل وعلا. فممن تطلبها؟ أن تطلب من وسائل، تطلب من علماء وسائل هؤلاء. إنما أنا قاسم والله المعطي، في حديث معاوية، إنما أنا قاسم والله المعطي، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المعطي هو الله جل وعلا، فأنت تطلب من الله جل وعلا بواسطة هذا العالم الذي يعطيك ما عنده من علم، لكن الأمر كله أولا وآخرا بيد الله جل وعلا. فعليك أن تلهج بالدعاء في سرك وعلانيتك، تدعو الله جل وعلا أن يعينك على التحصيل، يعينك على سلوك الطريق أولا، لتدخل في زمرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة، ثم بعد ذلك تكون من أهل العلم الذين جاء مدحهم وجاء بيان منازلهم في الدنيا والآخر، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات يعني درجات. نحن عندنا 25 سنة 20 درجات، إذا أردنا أن نصعد مع السلم لو زادت على ربع متر يمكن يخشى أن نسقط. لكن ماذا عن درجات الجنة؟ كم بين الدرجة والدرجة من درجة الجنة؟ كم بين الدرجتين والعالم يرفع درجات؟ أمر لا يعرف قدره ولا يقدر قدره إلا الله جل وعلا الذي أعطاه لهذا الإنسان. فعليه أن يحرص أن يسلك الطريق، ثم يحرص ويبذل الأسباب ليحقق ما هو بصدده، مستعينا بالله جل وعلا، داعيا الله جل وعلا أن يحقق له ما يريد، ثم بعد ذلك إذا حصل شيئا من العلم عمل به على ما تقدم. ثم علمه الناس ودعا إليه. والرباني هو الذي يتعلم ويعمل ويعلم، هذا هو الرباني، هذا هو الرباني الذي يتعلم ثم يعمل ثم يعلم. جاء عن ابن عباس أن الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. ومع ذلك حتى لو صار عالم يقرأ عليه، يشار إليه بالبنان، يفتي الناس، يقضي بين الناس، لا يتوقف. تعلموا قبل أن تسودوا أو تسودوا، قال البخاري وبعد أن تسود. من هو في غني عن العلم والتحصيل؟ الكبار، كبار الأئمة يعني أدركناهم، شيوخنا الكبار الذين أمضوا العقود في التعلم والتعليم، بعضهم لا يوافق على درس إذا لم يتمكن من تحضيره. وبهذا ظهر أثرهم في الناس، وظهر بروزهم وتحصيلهم العلم. بعض الناس خلاص سموها الناس شيخ وخذ شهادات وصار يجلس على الكراسي ويعلم وعلمه ينقص، لكن لو كان يحذر علمه يزيد ويفتح له أبواب. والعلم لا شك أنه يرسخ بالتعليم ويتحرر بالتعليم. كم من مسألة حذرناها وبحثناها ثم بعد ذلك ألقيناها على الطلاب فبان لنا من خلال الإلقاء فهم آخر. وقد يحضر الإنسان للدرس تحضير كامل ثم إذا جلس على الكرسي تكلم بغير ما حضر، فتح الله عليه بأمور أخرى. وقد يكون بعض الطلاب مفتاح لهذا الفتح. فبما تميز من تميز في التعليم مثلا إلا بمتابعة التحصيل المراجعة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما توي حذر للدروس، وبعضهم يستنكف أن يسمع أنه يحذر أو يرى أنه يحذر، خلاص بلغ مبلغ الآن أستاذ ودكتور وما أدري إيش، ثم ذلك يجي صدر يأتي للطلاب وما شاء دكتور في إيش، في جزئية بحثها وجاهل في ما عداها. هذا الواقع. ولا يقال أن كل من حمل الشهادات على هذا المستوى، لا، هناك طلاب علم، هناك خيار، هناك متفننون في جميع أبواب العلم يثرون الدروس، لكن الغالب أو كثير من حمل الشهادات تجده في إطار تخصصه وما بحثه في رسائله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.